قبل أن أدخل في المحاضرة أشير إلى نقطة تعرضت لها في الليلة السابقة، وربما فهم منها بعض الإخوان معنى آخر، لهذا احتاج الأمر إلى التوضيح. ذكرت في الليلة السابقة أن البيانات والخطابات الصادرة عن الإمام الحسين عليه السلام بعضها بيانات فعلية وبعضها انفعالية، وأن الذي يؤخذ دليلا على حقيقة الحركة هو القسم الأول، وهو البيانات الفعلية، وليس القسم الثاني، وهو البيانات الانفعالية. بعض الإخوة تصور أنني أقصد بالبيانات الانفعالية يعني أن الإمام تصدر منه بيانات حال الغضب، وحال يعني فهم من كلمة الانفعال يعني الغضب، لذلك لا يؤخذ بها. أنا بينت في نفس المجلس، قلت هناك بيانات تصدر من الإمام ابتداء يعني بدون سؤال، هناك بيانات تصدر من الإمام ابتداء يعني من دون سؤال سابق، وهذه سميناها بيانات فعلية، وهناك بيانات تصدر من الإمام نتيجة لطلب يعني سئل فأجاب أو حدثت حادثة فعلق عليها، هذه سميناها انفعالية. ليس مقصودنا بالانفعالية يعني ما صدرت منه حال الغضب أو أن الإمام يغضب ويتعرض، مقصودنا بالانفعالية يعني البيانات الطلبية التي لم تأتي من الإمام ابتداء، وإنما أتت منه جوابا لسؤال أو تعليقا على حدث معين. الشيء الآخر، عندما قلنا بأن الذي يؤخذ دليلا على الحركة هو البيان الفعلي للانفعالي، بعض الإخوة هم تصور، اتصل بالمشايخ قال لهم ديروا بالكم ترى قاعد يحكي على الإمام هذا، ديروا بالكم زين، أنه أنا أسقط كلام الإمام عن الحجية، يعني أقول البيان الصادر من الإمام حال الانفعال لا حجية له، أنا ما أقول لا حجية له، قلت نحن نتكلم عن حركة الحسين وأهداف حركة الحسين، البيان الذي نأخذه دليلا على حركة الحسين وأهداف حركة الحسين هو ما صدر من الإمام ابتداء، أنه قاعد يتحدث عن الحركة ابتداء فنأخذه دليلا على الحركة. أما الأقوال التي ما صدرت منه وهي تتحدث عن الحركة وإنما صدرت منه تتحدث عن أمور أخرى، فلا يؤخذ بها دليلا على الحركة، مو أنه لا يؤخذ بها أصلا، ما قلنا لا يؤخذ بها أصلا أو لا حجية لها أصلا، البيانات التي صدرت من الإمام تعليقا على حدث أو إجابة لسؤال لا يؤخذ دليلا على الحركة، لأنها لم تكن تتحدث عن الحركة، تتحدث عن أشياء أخرى، لا أنه لا يؤخذ بها أصلا، الذي يؤخذ به دليلا على الحركة ما كان حديثا عن الحركة وهو ما صدر من الإمام ابتداء. هذا ما أردنا بيانه لرفع بعض اللبس عن أذهان بعض المؤمنين حفظهم الله تعالى. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعيد سيفك أن تصدى حديدته ولم تكن فيه تجلى هذه الغمم. قد آن أن يمطر الدنيا وساكنها دما أغر، عليه النقع مرتكم. حرايان تدمغ هام القوم صاعقة من كفه وهي السيف الذي علموا. ها يا ذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحلوا به أيامه. تنعى إلي إياك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لك. مسفوحة لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع ثكلى شفها. وبين يديها فتية شربت من نحرها نصب عينيها الظبا. محيرة وصف جبليدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، أنا يضربوني من أبشي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في حديثنا حول الأدب نتحدث عن محاور ثلاثة: في فطرية الروح الأدبية لدى الإنسان، وفي اهتمام الإسلام بالفن بصوره المختلفة، وفي الأدب الحسيني. نجي الآن للمحور الأول. الإنسان لديه غرائز أساسية ثلاث: غريزة حب الذات، وغريزة اكتشاف المجهول، وغريزة حب الجمال. الإنسان لديه غريزة حب الذات، يحب ذاته ويحب ما يخدم ذاته، ويحب ما يوفر له الراحة واللذة والمتعة. ولذلك القرآن الكريم يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لماذا الإنسان يحب هذه الأمور؟ لأنه يحب ذاته، وهذه الأمور تمتعه تؤنسه، لذلك يحبها حبا لذاته. والغريزة الأخرى غريزة اكتشاف المجهول. شوف الإنسان عنده فضول، دائما يريد أن يكتشف الغوامض والأشياء المجهولة، ولذلك طبع الإنسان على حب العلم والمعرفة. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني جعل لكم روافد لاكتساب المعلومات، لأنكم تعيشون غريزة الفضول، غريزة حب اكتشاف المجهول. الغريزة الثالثة غريزة حب الجمال. الإنسان يحب الجمال، جمال الطبيعة، جمال الصوت، جمال الكلام، أي جمال كان. وانطلاقا من غريزة حب الجمال الإنسان يحب الله. ليش الإنسان يحب الله؟ يعني أغلب البشر لا يحبون الله، يخافون منه لكنهم لا يحبونه. أغلب البشر وإن كان مسلما متدينا لكنه لا يحمل حبا لله، وإن كان يحمل خوفا من الله. الذي يحب الله هو الذي يقرأ الله صفحة جمالية، لوحة جمالية. من قرأ الله من خلال جماله وجلاله أحبه. فالإنسان إنما يحب الله انطلاقا من غريزة حب الجمال، ولذلك القرآن يؤكد على هذه الغريزة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن عندنا غرائز ثلاث: غريزة حب الذات، غريزة اكتشاف المجهول، غريزة حب الجمال. من هذه الغريزة الثالثة بدأ الفن. الفن من وين جاء؟ الفن عند الإنسان من أين أتى؟ الفن انطلاق من غريزة حب الجمال. الفن هو إبراز الجمال. المغني يبرز جمال صوته، البليغ يبرز جمال لغته، الرسام يبرز جمال لوحته. الفن هو إبراز وإظهار الجمال، فهو منطلق عن غريزة حب الجمال وعن ملكة حب الجمال التي هي غريزة فطرية إنسانية لدى الإنسان. زين، هذا المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني نتكلم موقف الإسلام من مسألة الفن. كيف الإسلام موقفه من الفن؟ طبعا كثير قد يتوهم أن الإسلام له موقف سلبي من الفن، يحارب الفن مثلا، أو لا يحترم الفن، أو لا يقيم للفن وزنا. لا، هذا التصور غير صحيح. خل أشرح لك. الإنسان بطبيعته ينقاد ويذعن للفكرة التي لها مظاهر حسية. إذا فكرة لها مظاهر حسية يقبلها الإنسان، يذعن بها. لماذا؟ لأن الإنسان مخلوق إحساسي، يعني الإنسان مجموعة حواس. لأن الإنسان مخلوق إحساسي يستقبل المعلومات عن طريق الحواس: سمع، بصر، ذوق، شم، لمس، إلى آخره. بما أن الإنسان مخلوق إحساسي لا ينقاد للفكرة إذا هي فكرة مجردة عن الإحساس. يعني يجيك مثلا سيد منير يحكي ساعة حول فكرة ذات أدلة ذات براهين، النفس ما تنقاد لها. زين، النفس لا تنقاد لها، النفس لا تذعن لها، لكن إذا كانت الفكرة لها مظاهر إحساسية يقبلها الإنسان يذعن لها. يعني هذه الفكرة اللي يطرحها الخطيب على المنبر إذا تتشكل وتصير مسرحية يقبلها الإنسان. ليش؟ لأن صار إليها مظهر إحساسي. إذا هي فكرة مجردة، الفكر المجرد عن الإحساس لا ينقاد إليه الإنسان بطبعه، لكن الفكرة المقترنة بمؤثرات إحساسية بمظاهر إحساسية ينقاد إليها الإنسان. هذه الفكرة إذا تتشكل مسرح يحبها الإنسان. لذلك شوف قصة الحسين عليه السلام، قصة النبي محمد قصة النبي صلى الله عليه وآله عندما تشكلت في فيلم الرسالة بمظاهر إحساسية أقبل عليها الإنسان بطبعه. كثير أسلموا بفيلم الرسالة. أيضا فيلم الحسين، هذا الفيلم الجديد الصادر من لبنان عن الحسين، هذا الفيلم كفيل بأن يجعل كثيرا من البشر حسينيين، لأن الفكرة إذا تحولت إلى مجسدات حسية ومظاهر حسية فالإنسان لأنه مخلوق إحساسي ينجذب إليها ويذعن بها. لذلك حتى دعوة النبي محمد لو كانت دعوة النبي دعوة فكرية ما إليها مظاهر إحساسية ما قبلها البشر، لكن دعوة النبي اقترنت بمؤثرات إحساسية. الكعبة المشرفة هذا مظهر إحساسي. التوحيد فكرة، لكن أنت تمارس التوحيد عبر الطواف حول الكعبة. ممارسة التوحيد عبر الطواف حول الكعبة تحول الفكرة إلى مظهر إحساسي يقبله الإنسان ويذعن به. شوف مثلا فكرة مواجهة الشيطان ومحاربة الشيطان إذا تبقى فكرة مجردة قد ما يذعن لها الإنسان، لكن إذا تحول إلى عملية حسية أن الإنسان يرمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة، جمرة الوسطى، جمرة الصغرى، تحول الفكرة إلى عملية إحساسية تجعل الإنسان ينقاد إليها ويذعن لها. إذن الإنسان بطبيعته ينجذب للفكرة المقترنة بالمظاهر الإحساسية. لأجل ذلك هنا تأتي أهمية الفن. الفن مهم. أي فكرة من الأفكار، أي خط من الخطوط، أي تيار من التيارات لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان معه فن. لماذا؟ لأن الفن يحوله إلى شكل إحساسي، يحوله إلى مظاهر إحساسية. إذن مستحيل أن الإسلام يقف موقف سلبي من الفن. كيف يقف موقف سلبي من الفن؟ والفن يضفي على الإسلام مؤثرات إحساسية، والفن يعطي للإسلام جاذبية إحساسية ينفذ من خلالها إلى القلوب وينفذ من خلالها إلى المشاعر. فالفن ضروري لأي دعوة ولأي فكرة ولأية أطروحة. الفن أمر ضروري. الفن كما قلنا إبراز الجمال، والفن له صور ثلاث: فن اليد، فن الصوت، فن الكلمة. فن اليد هذا التشكيل والتجسيم، هذا الفن الذي يبرز من خلاله الإنسان جمال روحه وجمال أفكاره. شوف القرآن يمدح هذا النوع من الفن عندما يتحدث عن النبي سليمان يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا فن، قاعد الإسلام يمدح الفن، الفن التشكيلي والفن التجسيمي. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. زين، وعدنا فن الصوت أيضا. الإسلام يؤكد على فن الصوت، أن الصوت الجميل نعمة ووسيلة إعلامية مهمة ووسيلة مؤثرة في أي دعوة وفي أي فكرة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. يعني ما يطلب منا أن نقرأ القرآن هكذا، يطلب منا أن نقرأ القرآن بصوت جميل مؤثر، لأن فن الصوت فن يزرع موعظة القرآن في القلوب. حتى ينفذ القرآن إلى القلوب يحتاج إلى صوت جميل مؤثر حتى ينفذ من خلاله القرآن إلى القلوب. ورتل القرآن ترتيلا. كان الإمام زين العابدين عليه السلام حسن الصوت عذب الصوت، وكان إذا قرأ القرآن اجتمع الناس حوله يستمعون لترتيله ولتلاوته للقرآن صلوات الله وسلامه عليه. والفن الثالث فن الكلمة، الكلمة المؤثرة، الكلمة البليغة، هذا أيضا نوع من الفن، وهذا ما يسمى بالشعر. الشعر يرجع إلى فن الكلمة. ربما الإنسان يتصور أن القرآن لا يرتضي هذا الفن الثالث وهو فن الشعر. ليش؟ لأن القرآن ذم الشعر في آيتين في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. زين، لا، هذه الآية تتحدث عن شعر الغواية. شعر على قسمين، شعر هداية وشعر غواية. الشعر الذي كانت تتناحر عليه القبائل أيام الجاهلية وهو شعر الهجاء، هذا شعر يذمه الإسلام لأنه يفتت المجتمع. الشعر الغزلي في امرأة معينة هتك لحرمتها، يحرمه الإسلام، يمنعه الإسلام. هذا الشعر هو الذي يقول عنه القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون، والقرين على ذلك قوله يتبعهم الغاوون، يعني شعر الغواية. ولذلك استثنى في آخر الآية قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية الثانية قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كلمة ما ينبغي له، ما ينبغي له طبعا عدم الانبغاء، بعض المفسرين فسره بعدم الانبغاء التكويني، يعني تكوينا النبي ما يقدر يجيب شعر، لا ينبغي له تكوينا، يعني تكوينا هو غير قادر على الشعر. زين، وبعض المفسرين فسره عدم الانبغاء القيادي، يعني هو كقائد لا ينبغي له أن يكون شاعرا، بما أنه في موقع القيادة. القيادة الشعر وسيلة إعلامية، فلا بد أن تكون لغير القائد لا للقائد. من كان في موقع القيادة يحتاج إلى شعراء يلتفون به، أما هو يكون شاعر هذا لا ينسجم مع موقع القيادة. إذن ولا ينبغي له، يعني من حيث موقع القيادة، لأنه ليس قادرا عليه تكوينا أو ليس قادرا عليه في حد ذاته. إذن هذه الآية لا تذم الشعر بما هو شعر، كيف وقد ورد عن النبي محمد إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وكان يشجع حسان بن ثابت وزهير وغيرهم من الشعراء على مدح الإسلام ومدح فكر الإسلام. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ وتفصيل، نبئت أن رسول الله أوعدني والوعد عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. نجي إلى المحور الثالث. المحور الثالث الأدب الحسيني، من أروع مظاهر الأدب الأدب الحسيني الذي بدأ منذ يوم الرمة. أول شاعر هو ذو الرمة الذي مر على جسد الحسين عليه السلام وقال: وإن قتيل الطف من آل هاشم، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. من ذلك اليوم بدأ الأدب الحسيني. سيد إسماعيل الحميري عندما يدخل على الإمام الصادق عليه السلام ويقول: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا وقفت بقبره فأنخ به فأطل به وقف المطية، وانع المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. ودعبل الخزاعي القصيدة المشهورة: أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. وامتد الأدب الحسيني إلى أن صار قسم مستقل من الأدب يسمى بالأدب الحسيني. الأدب الحسيني كيف تناول قصة كربلاء وكيف تناول حركة الحسين؟ الأدب الحسيني تناول حركة الحسين على عدة حقول. الحقل الأول الحقل العرفاني، هناك أدباء قرأوا الحسين، يا أخي شوية سمعوا بعدين، لا خلصت الكلام بعدين، لاحظين على الكلام. الأدب الحسيني الحقل الأول الحقل العرفاني، هناك من قرأ الحسين من ناحية عرفانية. كيف قرأ الحسين من ناحية عرفانية؟ ورد الحسين من المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيع دمائي، وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سينائي، وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء ملقا على حر الرمال ملقا على حر الصعيد مرملا في فتية بيض الوجوه وضائي، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. هذا تناول الحسين من رؤية عرفانية، أن الحسين عندما وقف يوم الطف فهو يكلم الله عز وجل كما كلم موسى فقد كلم الحسين. الحسين عندما قال يوم الطف: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، هذا كان كلام ملكوتي مع الله تبارك وتعالى. الحقل الثاني هو الحقل العقائدي، هناك أدب نظم قصة الحسين عبر المبادئ وعبر العقائد التي يعتقد بها المسلمون. مثلا تجي إلى شعر ابن العرندس: إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولا له الأمر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح: ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث، ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، أيقتل عطشانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يعني هذا سجل المبادئ اللي يعتقد، اللي احنا نعتقد بها كمسلمين في الحسين، سجلها من خلال قصيدته، او عندما يقول شاعر: الله اي دم في كربلا سفك، لم يجري في الارض حتى اوقف الفلك. يعني علاقة تكوينية بين جسم الامام وبين الكون: لم يجري في الارض حتى اوقف الفلك. ثم يقول: رعى بأن سبيل الغي متبع والرشد، لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. هذا يسمى بالشعر العقائدي، بالأدب العقائدي. زين، الحقل الثالث هو الأدب الاستنهاضي. الأدب الاستنهاضي هو الذي يركز على ربط ثورة الحسين بثورة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو الذي يركز على أن ثورة المنتظر امتداد لثورة الحسين. يعني الحسين صاحب الفضل على المنتظر، أنه بذرة ثورته ومنطلق حركته، عندما يقول: الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعة. أو عندما يقول السيد حيدر الحلي: أعيد سيفك أن تصدى حديدته، ولم تكن فيه تجلى هذه الغمم، قد آن أن يمطر الدنيا وساكنها دما أغر، عليه النقع مرتكم، حران تدمغ هام القوم صاعقة من كفه، وهي السيف الذي علم. هذا يسمى بالشعر الاستنهاضي. زين، الحقل الثالث الأدب الحماسي، يعني الذي يركز على إثارة الثورة والانطلاقة في نفوس المستمعين، الذي يتكلم عن الحسين لا كمصيبة ولا كفاجعة. هذا الشعر لا يتناول الحسين من ناحية مأساوية، يتناول الحسين من حيث أنه صرخة تتجدد، من حيث أنه صوت يتعالى يناجي بتطبيق العدالة، كما قرأنا في الليلة السابقة شعر السيد حيدر الحلي رحمه الله: طمعت أن تسومه القوم ضيما فأبى الله، والحسام الصنيع وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. وقال في قصيدة أخرى: وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس، أبا العز إذعانها، فقال لها اعتصمي بالهبى فنفس الأبي وما زانها وأبرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. عثيرا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. ومن هذا الشعر الثوري الشعر الحماسي الذي يتكلم عن الحسين كثورة، الذي يتكلم عن الحسين كصرخة متجددة طول الزمن، قول بعض الشعراء: وتركت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق فيها المهرب جثث الضحايا من بنيك، تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. وحسين قرعت صرخته مسمع الدهر بحد الخذم، يا سيوف البغي ظلما مزقي جسدي فهو ربيب الأسهم. وارفعي ذكري منارا خالدا وإلى ذكر ابن هند حطمي، كلل الدهر بتاج أحمر واصبغيه من جراحي ودمي. هذا الشعر الحماسي الثوري. الأدب الآخر هو الأدب الرمزي، يعني اللي يتحدث عن قصة كربلاء بصورة رمزية. إذا إنسان عنده إلمام بالشعر يعرف الشعر الرمزي والفرق بينه وبين الشعر الواقعي والشعر الكلاسيكي والشعر الرومانسي، أنواع للشعر. شعر الرمزي هو اللي يتناول قصة كربلاء برموز تشير إلى حوادث تاريخية معينة. يعني مثلا عندما يقول الجواهري: وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم مبدعي، ورحت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يخشعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يضرعي. عندما يقول شاعر آخر: رأس يرتل فوق رأس الرمح آيات الإمامة، وخيوط قلب في الرمال تصوغ أثواب الكرامة، وعلى الكثيب الأسمر الظمآن أورقت الخميلة، وجذورها في لهفة تمتص من دمع العقيلة، ونخيلة بالطف قد غرفت بحارا من دموعي تبكي، وترنو أمها الزهراء في أرض البقيع: أماه يا فدكا تهشم بين أنياب الطغاة، لم تشربي ماء الغدير ولم أذق ماء الفرات. هذا يسمى بالشعر الرمزي. الأدب الأخير هو الأدب التصويري الذي تناول قصة كربلاء بشكل تصويري مفصل، يعني يفصل الأحداث بشكل واضح كأنها قصة مسرحية تتمثل أمام أعين الإنسان، تتمثل أمام بصر الإنسان. أيها المهر، الشيخ الدمستاني: أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام، واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام، كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام، وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين صرخت مذ سمعت زينب إعوال الجواد، تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد، ما درت أن أخاها عافر في بطن واد، ودم المنحر جار خاضب للمنكبين. ثم يفصل بصورة تفصيلية. الحاج هاشم الكعبي أيضا يستخدم الأدب التصويري، صور الحادثة مقطع مقطع وفقرة فقرة كأنها مسرحية. فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. ما حال هؤلاء يوم الأربعين عندما وصلوا ورأوا الجسوم قد تحولت إلى قبور، هذا قبر الحسين وهذا قبر علي بن الحسين وهذا قبر أبي الفاضل وهذا قبر فلان وقبر فلان، تلك الجسوم والأجساد تحولت إلى مقابر. التففنا حول القبور كما التففنا حول الأجسام. ساعد الله قلب العقيلة زينب، شلون وصلت إلى قبر أخيها أبي عبد الله؟ يقول ملا عطية عرج على قبر الشهيد وقام للصياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طاح، وزينب تنادي آه يا عز قضى وراح، وخرت على قبره ويتاماها سوية صارت جلست عند القبر، واليتامى حولها تبكي تندب تنتحب، ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين، أريد ألقي نظرة على أخي وابن أمي، شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين وبنظر تكفن لو بقى من غير تكفين، واقعد معه وما أريد الدنيا الدنية. أقبل إليها زين العابدين أخذ بعضدها قال عم زينب اذهبي إلى قبر عمي أبي الفضل العباس. أقبلت العقيلة تجر أذيالها، علي بن الحسين يعضد لها، إلى أن وصلت إلى قبر أبي الفضل، جلست عند أبا الفاضل. عزيزي أبا الفاضل، أنت الذي أتيت بي من المدينة وجئت بي إلى هذه الأرض، أخي أبا الفضل قم وانظر إلينا، لقد سبينا وهتكنا وانتهكت حرمتنا. وومت إلى أخوها أبو فاضل تناديه تقعد يمن قطعة وعلى جوده أياديه، ما ظن يا أخوي الشام ترضى نشوف واديه، ييتام ما يكرام ما تاخذكم الغيرة علي، أويلي أويلي أنا منين أنا منين أبو فاضل أجعد أجعد وركب جفوفه فوق زنده، والله وركب جفوفه فوق زنده، ودل الحرم صارني بشده، هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه تقبل أعمالنا يا الله،